حرم على هذه الأمة جزاء الله عدا أشهر الحرم أو عشرة الهجرة كما سأتي إشارة من كتاب الأشهر. قال رحمه الله: ويجب مطلقا أطلق الاستناب يقصد في رمضان وغيره، لكن كما قلنا في رمضان تعظم الحرمة. لما؟ لأن المحرمات يا مشارع في نفسها مذموم شرعا ويترتب عليها العقاب شرعا، هذا من حيث التحريم لا سيما الكبد وغيره، لكن في رمضان على ما ذكرت الا انه يجرح في الصيام. ذكر هذا لم يقل الصلاه كيف ذكر الصيام، لان هذه تجرح اصلها والجرح اما جرح اصله يبقى الصيام انما هو يكون جرحا في كماله سواء الكمال المستحب او الكمال الواجب. فلذا الفقهاء يقولون هذه تنقص اجر الصيام، منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه، كلها على حساب الصيام حتى الظهر. ولما كلنا يحفظ حديث النبي عليه الصلاه والسلام: من صام رمضان ايمانا احتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. حديث مختصر وموجز، لكن يقول عليه الصلاه والسلام: من صام رمضان الصيام لا يكون مقبولا بالاذان الشرعية، وهو استيفاء الشروط استيفاء الموانع، ومن منها استناب ملام الصام ونواقض ومجرد حاس الصيام، منها ما ذكره المؤلف، لان الكذب والغش والغيبه وقبول النظر لا سيما بما لا يرضي رب العالمين والسمع، كل ذلك تجرح الصيام وتقلل اجر الصيام. لربما عياذ بالله ما يقول مما ان يقول ما تقدم من ذنبه، فلا بد ان يكون الصوم على الوجه الشرعي، الوجه الشرعي، لان السبب انهم اعلم منا واخشى اله منا واتقى اله منا كم يعتذرون الناس في رمضان. ليس لهم سبيل ولا حديث الا القران، وكانوا في بيوت الله لا يقولون الا للنوم او لامر لا مما لا بد منه في رمضان. كل ذلك عباره على هذه الشعر العظيمه شهر واحد شهر رمضان الذي انزل به القران. قال الذي رحمه الله يجب مطلقا يعني رمضان الذي اجتناب كبد، والكذب حرام بالاجماع، حرام بالاجماع، والكذب قد يكون بالقول قد يكون بالفعل حتى الافعال ما هو كذب، ولو الافعال اشد يعني كذبا وجرما من كذب الاقوال، لغه الافعال ابلغ من لغه الاقوال. ولهذا من يكذب في فعله هذا استباح المنافقين، والاقوال اشد فيها المنافق المسلم، لكن النفاق والاعمال اشد ما يكون مأخذا من عقوبة احد منا. والكذب له باب يطول محيط أدلته وأقسامه والحالات والصور التي يجوز بها الكذب، لأن الكذب هو إخبار خلاف الحقيقة، والكذب نفسه محرم لذاته. قد نقول نعم قد نقول لا، هو حرام لكونه وسيلة لإخفاء الحقائق وإظهار الباطل، والحالة إذا كان وسيلة جاز الصور، جاز الصور على قول تفسير الأصولي هذا مثل ما نحن نقول نكفر به، جاز الصور لأنه وسيلة، فإذا كان هذه الوسيلة التي يكذب يترتب عليها مصلحة نظر، إذا كانت المصلحة دون سيئة ودون قبح هذه الوسيلة فحرام إجماعا، وإن كانت على السواء خلاف، وإن كانت مصلحة راجحة قدمت. حديثها عليه الصلاة والسلام يقول لا كذب، والكذب ليس الكذب الا بالكلام، ذكر صلاة الليل وحرم على زوجته الى اخره ذلك. فاذا كان الكذب يترتب عليه مفسده اعظم، وهذا الاصل الصحيح في تخزي الحديث، مفهوم اذا تزاحمت المفاسد يرتكب اخف الضررين، اخف المهمين، وان هذا يترتب على الكذب مفسده اعظم كان في وجهه. للقلب. لكن لا يمكن يوصل حتى قلت لكم هذه الاداب لها بابها ولها احكامها ولها صورها ليس من طعم حرام الاحكام. الكذب حرام بالاجماع, الكذب حرام بالاجماع. وانا اوصي نفسي واياكم يا مشاعر بحفظ اللسان, حفظ اللسان. تمسك عليك هذا, اخذها معاذ الجبل تمسك عليك هذا. أقول والله لو أن أحدنا لا أقول أنه يحفظ لسانه, أقول لو لم يكذب أكثرنا لقد أفعل, لأن الكلام إما أن يكون حق وإما أن يكون فضول. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وليقل خيرا أو ليصمت, خيرا واضح راجع. فمن عود نفسه أن لا يقول إلا خير من باب أولى لا يكذب يقل الكلام. ولربما أنت وأنت الآخر تقفان على حادث من السيارة استغرق وقوفكما ساعة ساعة ما بين يعني مصابين وما بين إسعاف وما بين مشاهدة وما بين صور وما بين ثم ينصر كل منهم. نجد هذا إذا أراد أن يذكر ما يقول عن حادث في كليمان قليلة لما شاهده وبما رأى حس لا يتجاوز سمعه وبصره. فربما الآخر نفس الكلام إلا أنه ما يسمى زيادة زي هو حق في حادث كذا وهو حق, لكن لما نريد أن نزل كلامه تجد أن نختصف الحادث في كلمات مختصرات لا تزيد ساعة تخرج. والإسعاف يحمل الرجل إلى لا سمح الله في إسعاف رجل وسيم وحمله الإسعاف انتهى. الآخر قصة يعني ربما يؤلف بها كراسة كاملة. عود نفسك يا طالب علم لا تتكلم إلا لذلك عود نفسك سبحان الله قل ما تتكلم قل ما تتكلم. ولهذا الإمام مالك يقول فضول الكلام هو عشان الإنسان, فضول الكلام بس حرام حرام على النساء والرجال, فضول الكلام ومشاهد النساء. الواحد إذا كان صادقا في قوله قل كلام قل كلامه ولا يعني يتكلم إلا بما يريد, وإن تكلم بمباح استغفر الله ما يترتب عليه شيء. فالواحد منا لا سمح الله بالعلم عليه أن يحفظ اللسان. الكلم اسمه كذب لكن العام يسمونه مجاملة وزيادة, ويسمى عند بعضهم مبالغة حتى يعني يزيد يقول مبالغة تتكلم عن حقيقة لكنها مبالغة. ولهذا السلف كان يعني الأحد منهم إذا ما قال حقا لم تتكلم لباطل حدث النبي صلى الله عليه وسلم, وإذا ضيق عليهم أن يقولوا كذبا وجدوا إلى المعايير الممدوحة عرضوا المعارف لها أبواب ولها كتب ولها كلام ولها آداب وما أجمعها كتاب الآداب الشرعية للمبلع يعرضونها في المعارف مدوحة عن الكذب. يشتهي الإنسان يشتهي أنه يعني إذا أراد وضاع به المقام والحال فأنه يعرض ليس مطلقة هكذا مباشرة يرمي الكلام على أوائل مساعد. النووي رحمه الله لما شرح حديث من كان من الله اليوم الاخر ولا كفر من امر الرسول قال خيرا وما سواه فهو محاسب عليه ولو كان مباحا محاسب عليه رقيب وعتب. ما هو من قول الحديث رقيب وعتب يكتب حتى الموت حتى. ولهذا الامام احمد روى انه لما عند على فراش الموت كان يتأول قال يا امام ان طاووسا لعله وكيع كان إن التأبوب يكتب فما أن الأمين يكتب فما أن أحمد يكتب آلام يقول قال يقول وكيع طاووس إن الأمين يكتب فما أن أحمد يكتب. وهو مغلوب على الأمر أن الإنسان يتأول أمين الألم لكن قال أنه يكتب ليس على أنه يكتب أنه يحاسب عليه فهو يكتب شيء يسأل عنه فما أن أحمد يكتب ما

الصور لواحد، لأن لربما الصور واحدة من المفصل أو جزء عامة 20 آية، صورتين لربما هي 50 آية، يقصدون به مطولات رواية البقرة وآية عمران، قراءة 50 آية على ما وترجع ويعيش في آخرها. هذه القراءة أحسن ما يكون ورد ساعة 10 دقائق قريب من هذا فيما ضروري. قال يعني قبل الفجر، قبل الفجر بربع ساعة بعشر دقائق، لا أن يترك زمنا بين سحوره وبين دخول الفجر، لا، بمعنى أنه يبقى على أذان أو طلوع الفجر يبقى ربع ساعة 10 دقائق، أو بمعنى أصح أن يبقى على طلوع الفجر قدر قراءة 50 آية من القرآن. مفهومه أنه إذا ما كان إذا أكل آخر لقمة أذن الفجر وكفر، لا مجال إن استطاع. وقال بعضهم يأكل يأكل يأكل يعني إذا أخر، متى يأكل؟ إذا سمع الأذان. هل أي جماعة أهل منهم من قال يقفون هنيا من رأس احتياطا احتاط خشية أن يتأخر المؤذن، خشية أن يشيخنا هو لما كله مؤذن فيأكل ظانا أن الفجر يمن ولم يأكل فقد طلع. هذا الاحتياط الصحيح أهل العلم ذموه، يأكل المسلم عشان يأكل حتى يتيقن دخول الفجر أو يسمع المؤذن المؤذن هذا. لكن متى يضع ما نسمي الآن في السفرة؟ يضع في آخر الليل، يعني أول ما يأكل يكون وقت بينه وبين طلوع الفجر قدر قراءة 50 آية كما ذكر زيد بن ثابت. وزيد بن ثابت يقول سحقت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا إلى الصلاة، فقال القتادة كم كان بين السحور وبينها؟ قال قدر 50 آية. وفي رواية أخرى عن الصحابة أنه قال كم ما بين سحورنا إلى أن أبدأ أن أدرك السجدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحكم قليل ثم إذا ما وضع اللقمة الأخيرة أدرك الصلاة الذي يكون النبي صلى الله عليه وسلم في السجود. كل ذلك يلاحظ المبارك بتحكيم السحور. يقول عليه الصلاة والسلام لا زال أمتي بخير ما عجلت الفطر وأعصرت السحابة كما أعصرت. التأخير كما قلنا سنة مؤكدة بالإجماع بالإجماع. قال وسنة كل سحور إن لم يخشى طلوع فجر تاما، لأن الفجر الأول لا تعطي عليه صيام ولا صلاة قيام، يعني قيام صلاة الفجر. إن لم يخشى طلوع فجر تاما لقول زيد بن ثابت فسحرنا، رواية فسحرنا عن النبي، فسحرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت أي قتادة كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية، قدر 50 آية متفق عليه. نعم. وقل يا جماعة شك بالمرتجل لا سحر. نعم. قال فقرة قال ويسن تأثير الفطر بالقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما أكثر الفطر، متفق عليه. والمراد إذا تحقق غروب الشمس، ولو الفطر بغرض فطرته وتحصل فضيلته بشرط وكمالها بأجر، ويكون على غرض عن ابن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على القبلات قبل أن يصلي، فإن تكن فعلى تمرات، فإن تكن تمرات حسى حسرات من ماء، رواه داوود الترمذي. وقال حسن غريب قال وقل يا جماعة مع شك في طلوع الفجر لا سحور. طبعا فرق بين السحور والسحور، الضم هو الفعل هو العقل اسم الفعل اسم الأكله، وأما الرسح اسم المعقول، هذا مشهور في لسان العرب. لكن هنا قال وقل يا جماعة مع شك، لماذا؟ قال لأن الجماع يؤثر على الإكثار، وهو من أشد وأكبر وأعظم سلاح الصوم خلاف لما سواه. لذا احتاط الجماع قبل بالجماع لا يتغطى البدن، بل احتاط أفضل. أما الطعام فحال هذه له كما أصح عن أهل الصلاة والسلام: إذا أذن في الذي يحدث نافس منه ما إذا شاء. قالوا لا يتغطى الجماع، وإنه من أشد الانسداد لرمضان، ويخشى أن تعرض المسلم الصائم للكفار، واحتياطا أن يتوقع هذا الضرية في تأخير السحور في جميع الافتراضات. عدم الجماع لما ذكر ذكرنا هذه الأسباب. وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا أمر أمته بتأخير السحور لم يفرق بين محذور وآخر، فهو مطلق. الشك هنا احتياط، احتياط مقابل النص مردود، وهو وسوسة. ولا صحيح للمسلم أن يأتي بأي محذور أي مفكر من مفكرات رمضان أو الليل، لأنه بعده بالإجماع وبعده بالإجماع. فإذا غلب على عقله من الخشوع الفجري كف عن الصلاة إن كان أو شراب أو جماع. قالوا كلها أما كراهة تحتاج إلى دليل، وليس ثمة دليل، بل دليلهم هو التعليم. قالوا خشيت أن تعرض للكفارة، ولأن الجماع لا يترد به بدن ولا جسم فتقوى أولى. نقول الصحيح مثل الجماع مثل غيره من الفراس، وكل اجماع مع شك في طلوع الفجر لا سحور، يعني له ان يتسحر شاعر مع شكه ما لم يتيقن ويتحقق ويتبين له طلوع الفجر. فالصحيح ان الجماع مثل السحور غيره. قال: وسن تعجيل فطر ايضا بالاجماع، سنه بالاجماع تعجيل الفطر خلافا الرافع الذين يؤخرون حتى تتشابك النجوم عياذا بالله. قال: سنة عجيب فقر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، ما عجلوا الفطرة. ومن السنة أن يقدم الواحد منا أو أن يقدم الصائم الفطرة على الصلاة، يقدم الفطرة على الصلاة. هذه السنة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. وثبت عن عمر وغيره أنه عثمان أنهما أخرا الفطرة وقدما الصلاة. توجيه ذلك الله أعلم في حالات يعني مر فيهم من الغرور، أو أنهم أكل من حسوات من الماء أو ثمرات ولم أخر الطعام إلى أولى الطعام به الطعام ولا التكليف، كأنها مما الآن الناس يقدمون يعني الفطر عند الفطار لقيمة ويسمى ثمرات من الماء حتى إذا صلى عاد أمراته. هذا بما يظهر لي، ولهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل السحور، وعليه عمل الناس، وهو من السنن المجمع عليه. لكن السؤال أي الأمر أفضل، أن يصبر الإنسان على لقيمات، نقول لقيمات يعني لقيمات، ما هي لقيمات ناكلها؟ لقيمات ثمرات شيء من الماء بالأخر طعام كثير بعد الصلاة، أو يأكل ما أبدى وقابل يومه، يأكل الطعام كله من يومه. هل يتفاوت يعني يختلفون؟ صحيح يختلفون، نسأل عن كثير أيهما أفضل، أن نقدم الطعام قريب للصلاة نرجع بشيء، أو لنضع الطعام بجملته برمته يعني ونأكل ثم نرجع. فكل هذه عادات تختلف من الناس الآخر. لكن الذي يأمرني ليس تقديم لعادة، ولكن أمرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقدم الطعام كاملا، يقدم الطعام كاملا. وفي ذلك الصبر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والصائم فرحتان، فرحة عند طعامه عند الطائر، فرحة إذا لقي الله عز وجل. وأكمل الله تعالى الفرحة أن يكون لدينا مثل التمرات وأخذنا الماء أم المقزح والملح والجوز واللوز والحار والبارد، هذه أكثر فرحة نجدها ضرورة عند الصغار والكبار. وكلما اشتد الجوع كلما كانت الفرحة أكثر، بل بعض الأشخاص يشاهدوا زوجه وزوجته بالمطبخ لحوم كالأسد يشم يعني ما يفرح ما خلت الأمر لا سيما مرة يشم هذا ويذوق هذا ويقدم ويساعد يقدم الصلاة، فإذا ما سمع وكرر رجع ولا يحل صحن رجع، لكن قبل ذلك كل ذلك يعني زوع يدفعه الخدم من زمان. أي كان كل من ترجع واستظهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصطلح الإسلام أكمل ما تكون الفرحة إذا ما كان الطعام كله بين يديه يأكل منه ما شاء، ثانيا لا يأكل عن جماعة المسلمين ولو ما ذهب في مجال الصلاة يأكل ما يشاء. قال الذي يترجح لي أما الذين يأكلون القديم حتى لا يمنعهم الصلاة أنا أقول ليس بالضرورة، الصلاة هذه واجب قريب، والإسلام إذا كان جائعا لا يأكل الكثير، كل ما يتفرع يسمع أن يكون عند التراويح الصلاة تطول وبعض الناس يفطر على الفطور ثم يأكل كثيرا، كل ذلك يعني يصيبه كسل وثقل عن صلاة التراويح. أما المغرب ركعات قليلة من الظهر هذا الذي أستحضره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأكمل ما تكون الفرحة كما قلت لكم الدنيا بمجموع الفرحة، وأكمل ما تكون قياسا عليه بعد أن يلقى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه وتعالى هو أهل القضاء. نعم. قال وكلها جماعة قال لا وسنة عجول الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس خير ما عجل الفطرة، متفق عليه. قال ايش؟ قيسا. إذن هذه على قال جزاهم الله خير اجتهدوا اجتهاد ونصر كثيرا، لكن في كثير من مقاربة النصر نصف من قاسم يعني معكم؟ نعم. قال وسنة تعجيل الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة، متفق عليه. والمراد اي التعجيل يعني مراد التعجيل المراد اذا تحقق غروب الشمس لان يفطر قبل غروب الشمس، وهذا ظاهر. ولو الغروب غلب الظن اذا ما عنده ما يدل على غروب الشمس مثل الساعه الان او التقويم هذا او المؤذن غلب الظن، بمعنى اذا كما قال عصاصنا اذا ذهب الليل حكم الليل ها هنا الظهر ها هنا وغرب الشمس وقد افطر الصائم حكم افطر. فالانسان يبدا اذا ما كان ليس في شيء مما يعني من التقاويم من العلامات اذا غلب على ظنه يقول المغرب مباشره له ان يفطر على غلبة الظن. وقلت لهم ان العمل في الشريعه بغلبة الظن مجرم عن عليه، غلبة الظن بشرط لا يكون في مقابل للنص. اما ان يمسك الانسان قبل طلوع الفجر يمسك الطعام احترازا احتياطا وهذا مقابل النص، وهذا احتياط منهي عنه بل هو من البدع كما ذكر ابن القيم رحمه الله. لكن غلبة الظن العمل به في غير مقابل يعني عند عدم مقابله النص فهو مجمع عليه مجمع عليه. قال ابن بطل لغلبة الظن وتحسن فضيلته فضيلة الفطر بالشرب من شرب ماء شرب ماء لأنه أسهل المعية، والمعية تجمع ثلاث أشياء طعام وشراب ونفس، فأسهل على المعية الخال من الطعام والماء هو الماء، وأكثر صحة وحفظا بإذن الله المعدة أن يتأثر مع طعام محلول وهو تمر كما تبقى من الصلاة والسلام. ومن قيل تكلم زاد معاه على التمر وحلوة حلاوة وسكرية التمر الشيء الذي يعني يعجب من المسلم، وحسب قول النبي صلى الله عليه وسلم بيت المسلم تمر أهل الجياع مهما أكل مهما أكل من الطعام والشراب ما لم يأكلوا من التمر هم جياع. قال وكمالها بأكل إلى الشراب ثم يعقمها بأكل، ويقوم إلى أكل ما هو الشراب سيذكره ما هو الأكل سيذكره. قال على ربع الوقت يا شيخ خلص باقي طيب على ربع لحبيب أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر على قبالة قبل أن يصلي إذا لم يشرع أنس رضي الله عنه الماء الرطب وهو صحيح لأن الرطب يشبع بالماء يشبع بالماء. قال قبل أن يصلي الصحيح بتقديم صلى الله عليه وسلم الطعام على الصلاة على القيام للصلاة قبل أن يصلي فإن لم تكن فعلى التمرات والتمرات هي أقل من الرطب فيها التمر اليائس هي التمر يطلب الرطب لكن الشمع ترك ويطلق الشمع الرطب إذا قيل فهو الثمرة ثمرة الماء إذا نضج احمر وصفر أما إذا اسود الأحمر ما يسمى الأنفر المحبوس الأحمر أو اليابس كل ما يسمى التمر على فعلى الراس والتمر والرطب مقدم قال من تصديره الشراب قال غيره هو القصر لكن الشراب لا يقوم مقام التمر لا يكون مقام ثوم ورطب ولأن الرطب تشبع بالماء وقال الثمر يعني هو ليس طعاما مستقلا بقدر هو يعني نفسه يكون مريم للمعدة مريم للمعدة مريم ومسهل وكما يقول الدعوة العصيم وهو معقل سبحان الله هذا الثمر في فوائد عظيمة سنة في مصنفات قديمة حديثة قديمة بفضله وفي معرفة الأطباء قديمة حديثة وفي معاصرين يعني أنزل كثيرا من فوائده ومن خصائصه على الطب المعاصر والمعاملة وأشار إلى أمر ذكر أشياء أن يظهر الإنسان لها فقدرة ابن القيم الرطب والتمر كلاهما ليس الطعام مستقل قدما هو مريم ومسمع لما فيه من السكريات وفيه الحلا وفيه كما قلت لكم معقل ماس قال نسأل الله عنك على تمرات إن لم تكن تمرات حسى حسوات أي النبي عليه الصلاة والسلام حسى حسوات الماء أخذ من الماء إذا مجموعة أمر الرطب والماء بجملة ماء مع السكريات ما أسفر. من نظر إلى هذه العلة قال كل ما هو من شأن السكريات ليس السكر الذي سيكون هذا العرب ما يعرفه السكر الذي هذا نعرف أنه قليل الجزيرة معروفة لكن ما نعرفه السكر هو العسل عند العرب أو السكر القصر الذي يخرج أما هذا لا تعرفه العرب ولا يعرفه قليل فيقول المقيم من نظر إلى هذه العلة السكريات فكل ما من شأن السكريات مشبع السكريات فيكون مقام الرطب عند عدم وجود الرطب وعند عدم وجود التمر والكلام دقيق علمي بمعنى في رطب الحمد لله ما في تمر فإلا يكون في بعض المقامات الآن بعض الأشياء فيها سكريات فيها سكريات هنا هذا الكلام العلمي يكون مقام هذا الشيء لكن السؤال هذه السنة لو أن أحدا ما هجم على اللبن والرز وعلى الملح والمقزع قبل هذه لم يكن هذا خلاف علم الله صلى الله عليه وسلم فعلم الله صلى الله عليه وسلم هذا ثم اعترج عليه ائمتنا الفقهاء والنص في تقديم الطعام يذكرون ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم يقدموا الرطب كان لم يكن تمر كان لم يكن فمن الماء لكن فيما يظهر لي أن هذا كثيرا مما يكون نسأل غالبا ما يشربون الجلة القهوة تعرفونها مع التمر ما نسمع النداء وهو يشرب من القهوة هذا خلاف ليس السكريات وهي حالة يعني هي مضرة من كونها نافعة يقدم القهوة وبعضهم يضع القهوة مع التمر يشرب قهوة التمر أقول ليست من السنة ولكنها تجوز السنة أن تأتي التمر حسب وتشبعه بالدماء بعد ما يكون لك ان تفعل ما عشت اذا اتيت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقر وانتهيت ولك ان تاكل تشرب القهوه لكن تبدا بالقهوه ليست هي السنه لكن ليست معنى انها ليست جائزه السنه ان تقدم تيش فقط لان بعض الناس حريص على التمر ونراه يريد تقدم التمر لكن هو بلقي نفسه يدعو القهوه مباشرة لا يعصر يشرب الفجاء نصف الفجاء بما يعقوب من التمرات هذا هو السنة وكان يمكن خيرا وكان مجتهدا في تصاغ السنة إلا أنه قدم خلاف السنة يدب التمر أولا ولا يطهر الماء كما أنه بدأ الصلاة والسلام فضلا عن القهوة يضمر خالد بلع ثمرة فله. أما النسل فما عليه في السنة والنسل وش الثلاث ما عليه في السنة ثالثة إلى حديث عام حديث عام سيأتي إن شاء الله في هذا الباب. قال على رفع الحديث أنس لأخيهم فسح سواك من ماء يعني يغلو الغرفات اللي نقول ما يسمى الآن الإناء والكاسات ماء. رواه ابن داود والترمذي وقال حسن غريب والحديث صحيح. فإن علم الرطب فتمر هذا تفسير الحديث. فإن علم التمر فعلى الماء لما تقدم لما تقدم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقول ما ورد عند فطره أي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند فطره ماذا قال؟ قال منه أي تمت الحديث كثيرة منها ومنه اللهم لك الصمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. والحديث المشهور أيضا اللهم لك الصمت على رزقك أفطرت إلى آخره الحديث لا يصح لا يصح ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف. وأصح فيما هو لأصح الحديث في هذا عند الإفطار أن يقول ذهب الظمأ واتلف العروق وثبت الجروح إن شاء الله. والحديث عند أبي داود وغيره هو صحيح. أما ما سوى من الحديث الذي تذكر عن الصيام فهي عند الإفطار وهي عامة الإفطار وغيره عند عامة عند كل طعام تقدم. أما الذي بخصوص الفقه أن يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أو أيضا فائدة خارج عن أبواب أطعم الله من أطعامه وسقى الله من سقامه هذا عند مسلم وغيره. لكن ليس من السنة أن يقال بعد الطعام ولا ليس من السنة أن يقال للمطعم والمغيب يقال قبل الطعام الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم يستحق من يطعمه وأن يسقيه بجوع الألم به عليه الصلاة والسلام فكان يدعو اللهم أطعم من أطعمه وأسقي من سقامه فسمع من سمع الصحابه فاطعم النبي صلى الله عليه وسلم وسقى فوقعت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. ليس من السنه ان تقال وان اسمحت الان من كثير من طلبه العلم يقولون بعد اذا اكل شيء قال للمغيب اطعم الله مطعما اسقى الله من سقام هذا خلاف السنه في الافضل لتقال قبل. اما عن الافضل فيما يقول هذا الحديث هو من اثبتها وصحيحها ذهب الظن وثبت الاجر ان شاء الله. ويستحب طيب بهذا ننتهي هذا الله اعلم وصلى وسلم على عبده ورسوله محمد جزاكم الله تعالى لا ما يجوز بس من السنة ها؟ بين العالمين ليس لا يسمى المرأة أن تسعى بالعالم بالإجماع إجماعها نعم يقول هل يقال استحيل تفضل الرقاب في جميع الأحوال على هذا الإجماع؟ نعم تفضل الرقاب لكن من ولد درجة سنة وتركت هو حقها فله يعني جهد لله يفرط بقرب ويسد وأن يجلس في هذا المكان إذا وجد فرجة انتقد في مكان بعض الناس يعني بعض المسلمين يسكون فرجة في الصفر ويسمى الصفر الثاني جرى الله معه والثالث فإذا جاء وجد فرجة متقد في مكان فله أن يجتهد على أن لا يحط الشيخ لا يحط أما جاء كما تصفوه فحرام عليه أن يتحط الرقاب. يقول كيف يمكن الجمع في قوله تعالى فانفجرت وبين قوله فانبجست في قصة نبي الله موسى هل الفاء قولين تعقيبية لا شك المضارع فرق بين الانبجاس والانفجار فرق لغوي وما حقيقة حتى في بين يدي موسى الإسلام الانفجار ما يحقق هو أن المضارع تناثرت كما ذكر من بعد القوم إسرائيل والصبر تناثرت يعني وقال أن تسيق وجهه ثم خرج المرأة وأن تسيق لم تتهز تشخص في مكانها مثل ما تتأثر، ثم خرج الإمام بين الرسول وخرج الإمام. وفي وصف وللمعنى يعني ذكر كما ذكر العلاء غيرهم أنهم أروح سبحانه وتعالى بمعنى إلى هنا الإنجاز والتجار بمعنى يستمع قرارا. فهذا ذكر الله عز وجل وصفا عزيزا أنهم فجروا، وذكر وصفا آخر أنهم يسر، وكلاهما بمعنى. نعم. قال بعضهم جاء قارب يقول من أشهر لضعف يعني يأتي بعد يعني نصبة في وجاهة بعد المغالبة أخرى الشيء ينتزل، والإنجاز هو عدم المغالبة والدافع يخرج من نفسه. الصحيح أن موسى استنبار وخرج المال على خروج تكسر حصل الصحابة ثم خرج المال. يقول من كان ناويا الصوم ولم يستيقظ في السحور إلا عندما سمع الأذان وأكل قليلا فهل صيامه صحيح؟ الصيام فقط الذي عقل ان يقول له ان تبع الكتب فقد افطر يعني قضى. يقول بعض المتبعين يتقدمون وبعضهم يتاخر في رفع الاذان سواء كان ذلك في صلاه الفجر او في صلاه المغرب، فما وقت الانسان وما وقت الفطر؟ بحسب يعني رمضان كل رمضان تختلف تختيفا اموال يقبل الان في مساله التقويم، هو الذي يربط بالجمع يربط الناس في هذا البلد على التقويم من القرى من الاقاويم عليه يبني على التقويم وعلى الساعات المنضبطه. اما الضابط هو ضابط الشرعي عند طلوع الفجر وعند غروب الشمس، طلوع الفجر يمسك راتب الصيام، وعند الغروب وكل شهر صيام لانه بس اثنين الفجر، هذا ضابط الشرعي. لكن بعض الناس ما يستطيع يضبط هذا، فالتقويم ما صار يستقر لله عز وجل يضبطها. ولذا اعتاد ان يؤذني ان اؤذن على كان مضبطا في اذاني عند دخولي وخروج الوقت، فهذا مقدم يصير قريبا ويعمل به. نعم. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم.